خير عقول، فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو الله عز وجل من كل قلوبنا في هذه الساعة الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يديمنا جميعا على حب الله وحب رسوله وحب القرآن الكريم وحب سنة نبينا العظيم وحب آل بيته الكرام. نحييكم أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر جماد الآخرة من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننقلها لكم أحبتنا الكرام من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة الهدى والتقى والعفاف والغنى، ساحة العلم والمعرفة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. والسيدة نفيسة رضي الله عنها هي غصن من أغصان هذه الشجرة النبوية المباركة. بدأت في سن مبكرة بتلاوة القرآن الكريم بمفردها حتى أتمت حفظه كاملا في سنة واحدة، ثم ألمت بتفسيره وتأويله وتأدبت بآدابه فكانت قرآنية القلب والقالب، ورشفت من هذا الرحيق المختوم رحيق القرآن الكريم عبادة وسلوكا وطهرا. حجت لله 30 حجة كانت في معظمها ماشية على قدميها اقتداء بسيدها وجدها الإمام الحسن الصبت رضي الله عن الجميع، فقد كان يقول: إني لأستحي أن ألقى ربي ولم أمشي إلى بيته. وكانت تتعلق بأستار الكعبة وتقول: إلهي وسيدي ومولاي، متعني وفرحني برضاك عني، ولا تسبب لي سببا يحجبك عني. كانت تتلو القرآن الكريم كثيرا في مكان نومها وفي مكان قبرها هذا، حتى روي أنها قرأت القرآن الكريم وختمته 2000 مرة في مكان قبرها رضي الله عنها وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين، الذين قال عنهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تعلق بها فاز، ومن تخلف عنها غرق أو زج به في النار. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب آل البيت، فقد قال: أوصيكم أن تربوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. رضي الله عن سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها، وعن جدها الإمام الحسن، وعن أخيه الإمام الحسين، وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. والبداية أحبتنا الكرام مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون،

فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم فلا قلت موازينه فأولئك هم المفلحون فإذا نفخ في الصور فلا أنسى موازينه فأولئك هم المفلحون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم فلا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خ خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيت كم لبثتم في الأرض عدد سنين